بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. انتهينا في اللقاء السابق من بعض السقطات التي تمكن الشيطان من خلالها أن يتطرق إلى النصارى، وقلنا ما قاله السابقون: عار على بني آدم أن يكون فيهم مثل هذه الأمة. بعد ذلك انتقل الإمام أي ابن القيم عليه رحمة الله إلى الكلام عن تلاعب الشيطان باليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. ولا ننسى إخواني أن الغرض الذي من أجله جاء الإمام بتلاعب الشيطان بمن سبقنا من الأمم، أن نحذر أن نقع ويتمكن منا الشيطان كما تمكن منه، هو ده الهدف. وإذا أمعنت النظر ودققت الفكر ستجد أن الشيطان فعلا تمكن من بعض أفراد الأمة وتلاعب بهم كما تلاعب بمن سبقنا من أهل الكتابين. يعني إذا نظرت إلى ما يفعله بعض أفراد هذه الأمة من تقديسهم للقبور، ومن اللجوء إليها، ومن الاستغاثة بها، ومن فعل بعض أركان العبادات عندها، تجد ليس هناك فرق بين ما يفعله أفراد هذه الأمة بعضها وبين ما فعله أهل الكتابين من قبلهم. فما يفعله الشيطان مع هؤلاء ممكن يفعله معنا، ومن أجل هذا أتى الإمام بمثل هذه الحالات حتى نحذر أن نقع في حبائله وفي وسوسته كما وقع من قبلنا. تفردت أمة اليهود أن الشيطان استطاع أن يتمكن بهم وأن يتلاعب بهم وأن يجعلهم ينحرف عن الهدي وعن الطريق، ونبيهم بين أظهرهم. ودي أخطر ما في الموضوع. يعني موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حي بين أظهرهم، وفعلوا كل الموبقات التي ذكرها علينا رب الأرض والسماوات في كتابه، ونبيهم بين أظهرهم. ودي شيء بقى يدعو فعلا إلى العدد. يعني الانحرافات الكثيرة الذي حدثت في هذه الأمة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أمة النصارى. أما في اليهود حدثت انحرافات وتمكن منهم الشيطان واستطاع أن يبعدهم عن الطريق المستقيم ويعبدوا غير الله، وسيدنا موسى بن عمران بين أظهرهم ورأى بعينيه ما فعله الشيطان في هؤلاء. ثبت عند الإمام الترمذي، والحديث رواه الإمام أحمد أيضا وسنده صحيح، النص على ذلك الألباني في صحيح الجامع، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. ده نقطع بذلك واللفظ يعني يعم الجميع، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. وأمرنا ربنا عز وجل أن نسأله في كل ركعة من صلاتنا نفلا كانت أو فرضا أن يهدينا صراطا مستقيم، صراط الله الذين أنعم عليهم ربنا عز وجل، ليس صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. أول مسلك سلكه الشيطان مع هؤلاء وتمكن منهم أيما تمكن بعد أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. النص جه مرتين، مرة في سورة يونس ومرة في سورة الأعراف. الشاهد من النص أن هؤلاء القوم عاينوا بأعينهم وشاهدوا هذه الحال، هلاك فرعون وقومه في البحر أمامه، ومجرد أن عبروا البحر ونبيهم بين أظهرهم وينزل عليه الوحي من ربه عز وجل مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعني المسافة الفترة الزمنية تكاد لا تذكر بعد أن عبروا البحر وبدأوا يتجهوا إلى بلاد الشام ونزلوا في البلاد مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. مجرد أن رأوا هؤلاء قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. يعني أي ضلال أبعد من ذلك. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يريد أن يقول يا أخوانا ودية لابد أن نستلها من بين سطور كتاب الإمام. يعني بيقول عليه رحمة الله أن النبي بين أظهرهم اللي هو نبيهم موسى بن عمران وشاهدوا هذه المعجزات التي أكرم الله عز وجل بها نبيهم موسى ومع ذلك وقعوا في الانحراف وفي الضلال. هذا إن دل على شيء يدل على عظم الجرم وعلى خطورته وعلى شدة غبائهم وخبث طويتهم. ما فيش فرق بين هؤلاء وبين من ينحرف ويقع في الضلال والحق واضح أمامه والدليل أوضح من شمس النهار. علشان كده الجماعة علماء الشريعة تكلموا في جزئية يحسن بنا أن نذكرها، وهي هل وجود النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي كان شرطا في انتشار شريعته وفي ظهور دينه أم لا يشترط؟ يعني بمعنى إيه؟ الله عز وجل أرسل أنبياءه ورسله إلى أهل الأرض وأمرهم أن يبلغوا دعوته ويبلغوا رسالته فبلغوها على أتم وجه وأوضح بيان، وبعد ذلك سنة الله عز وجل الكونية لابد أن يموت النبي ويموت الرسول ويموت كل شيء. طيب النبي حينما يموت هل بموت النبي تندثر رسالته وتضمحل شريعته أم ممكن أن تنتشر وتظل كما هي؟ يعني وجود شخص النبي شرط في انتشار الشريعة باتفاق أهل العلم لا يشترط، لا يشترط، لأصل قلنا بالشرط سنثبت له الخلد وده مخالف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يبعثه فترة معينة من الزمن حتى يستقبل الوحي من الله عز وجل، وبعد انتهاء الوحي وإكمال الرسالة وإتمام الشريعة خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، نعي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي لابد أن يموت. طيب يبقى هؤلاء القوم لما انحرفوا عن الجدة ونبيهم بين أظهرهم يشبههم بوجه من الوجوه أو بأكثر من وجه. من انحرف من هذه الأمة عن الحق وعن الطريق والدليل بين يديه وبين أعينه واضح كوضوح الشمس، ما فيش فرق. علشان كده من أجل هذا تكلم الإمام على هذه الجزئية، قال إن كان بنو إسرائيل انحرفوا ونبيهم بين أظهرهم، ولا شك هذا انحراف خطير وجرم عظيم ومأخش يكون النبي بين أظهرهم وينحرف عن طريق الله المستقيم، كذلك هذه الأمة من انحرف من هذه الأمة عن الحق وابتعد عن الطريق وتنكب الصراط وأبعد النجعة وظل في غيه وفي ضلله والحق بين يديه والأدلة الشرعية في متناول يديه، لا شك أن فيه شبه كبير من هذه الأمة، فرأوا المعجزات بأعينهم ومع ذلك قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثبت في مسند الإمام أحمد عند الترمذي والحديث سنده صحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وارضاه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يقول وكان للمشركين سدرة عظيمة يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، يقول أبو وقد الليثي فمررنا على سدرة عظيمة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يبقى أبو وقد الليثي بيقول ولكن تكلم بكلام لا بد أن لا يمر علينا مر الكرام، وهو ونحن حدثاء عهد بكفر، ما كان ممكن أبو وقد الليثي يعديه يقول له خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين وكان المشركين سدرة عظيمة ينوطون بها أسلحتهم يلتمسون منها النصرة والبركة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولكن أبو وقد الليثي قال هذه الكلمة عشان نستلم منها الحكم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بصوا بقى الكلمتين الاثنين وشوف بنو إسرائيل قالوا إيه؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط شجرة للمشركين من نبات السدر، كانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا أو يخرجوا في حرب يذهبون إلى هذه السدرة الشجرة العظيمة يعني، وكل واحد يعلق السلاح بتاعه السيف 5 دقائق 10 دقائق يلتمسون بذلك النصرة والبركة. فالصحابة رضوان الله عليهم اللي هم حدثاء عهد بكفر بحسن نيتهم وبغية في الخير والتماسا للنصرة والتماسا لعز الإسلام ورفعة المسلمين قل كما تريد، أرادوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يبقى الحامل من الصحابة اللي هم حدثاء عهد بكفر أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب بغية نصرة الإسلام وعز المسلمين، اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل. هنا من أول نظر ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما قالت بنو إسرائيل، بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إله كما لهم إله، والصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن هذا الكلام مثل هذا الكلام. هل يطور بقى حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الكلام كلام الصحابة يشبه كلام بني إسرائيل، هل يشبه في الحروف وفي النظم ولا يشبه في الحكم المترتب على الكلام؟ في الحكم المترتب على الكلام، فبنو إسرائيل قالوا كلمة كفر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والصحابة قالوا نفس الكلمة تأخذ نفس الحكم، ومع ذلك ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال لهم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن القوم؟ أو نعم إذا. الحديث دوت يا أخواننا استدل به أهل العلم أهل السنة والجماعة على مشروعية العضل بالجهل في أصول الدين وفروعه، لأن بعض الناس اللي هو يعني من بتوع التكفير، وإن شاء الله تبارك وتعالى بحول الله وقوته وعونه وفضله بعد استشارة إخواننا القائمين على العمل، وبعد أن ننتهي من هذا الكتاب الماتع رصد الأحفان، سنتكلم في مبحث طويل وطويل عن الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة، حتى يعرف كل واحد منا أين يضع قدمه، تحط رجلك فيه. فأهل التكفير وأهل الضلالة اللي يعني إيه كنت هقول المحترم، بس ما فيش فيهم حد محترم، واخد بالك، يكفرون أو يعذرون في فروع الدين ولا يعذرون في أصول الدين. وطبعا مسألة الفروع والأصول دي تقسيم محدث ليس عليه سند لا من كتاب ولا من سنة. فبيقولوا إيه إحنا في مسائل التوحيد مش نعذر بالجهل، أما في فروع الشريعة كالأخطاء في بعض الحدود وفي بعض الأحكام هنعذر بالجهل. طيب هذا الذي صدر من الصحابة على مرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يفعل مع الصحابة غير الإنكار فقط وتبيين عظم وخطورة الكلمة التي قالوها. قلتم كما قالت بنو أسر، أي أن حكم من قال هذه الكلمة بعد أن يبين له الشرع حقيقتها يعتبر شأنه شأن بني إسرائيل. فلما قالها الصحاب عن جهل أي بحكمها، وعن حسن نية أي في إرادتهم بهذه السدرة، كل هذا عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم. لذلك مسلك أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل، يعذرون كل من يجهل في أصول الدين وفروعه. يجهل معذور، يجهل أصول الدين ويجهل أصول الدين، ما فيش علم أو العلم مندثر تحت أي اعتبارات، فكل من جهل فلزاما على أهل السنة أن يعذروه. وهذا إخواني لا يتعارض مع المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يعذر فيه بالجهل، لأن المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يعذر فيه بالجهل يختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن بيئة إلى أخرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. فأول من حرفت عنه بنو إسرائيل ما شهدوه بأعينهم من معجزات، ومع ذلك تمكن منهم الشيطان وزين لهم سوء أعمالهم وضلهم عن السبيل، وأمرهم أن يقولوا هذه الكلمة الخبيثة الفاجرة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم نبيهم وكليم الله عز وجل موسى بن عمران، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ده الأمر الأولين. الأمر الثاني الذي تمكن الشيطان أن يضل فيه بني إسرائيل ونبيهم بين أظهرهم هو وأخوه نبي الله هارون، ما فعله الخبيث الهالك موسى أو السامري، الذي حدث أن الله عز وجل وعد موسى أن يأتيه في مكان اللي هو في الطور، ووعدنا موسى 40 ليلة، فذهب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للقاء ربه، فأم الخبيث الهالك السامري جمع حليه وجاب الحلي كلها ووضعها في النار، وبعد ذلك أخرجها وبدأ يطرقها بالمطرقة، وصنع لهم أمام أعينهم عجلا. تخيل بقى الأمر ده، يعني لو أتى بهذا العجل خفية أو أتى بهم بطريقة ما تمكنوا من رؤيته وهو يصنعه، كان يبقى يعني عندهم شبهة عذر، ولكن جمع الحلي منه ووضعها في النار وأسالها، ثم بعد ذلك بدأ يطرقها بالمطرقة وعمل لهم عجل. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. صنع لهم العجل أمام أعينهم، ودي الحاجة الغريبة اللي ينبغي علينا أن نتبينها ونعقلها. يعني أذكر مرة من المرات، أنا بس بنسرد الكلام ده لي حتى نعلم إن ما فعله الشيطان مع اليهود أي عقل يستقبحه. يعني عيب ما واحد يصنع لك إله وتعبده، ما تجيش وانت شايف قدامك اهو. الكل بيستهجن ما فعله الشيطان مع بني إسرائيل، ولك ازاي يا أخي؟ يعني ده هم مش تنكروش شايفين دي الغويشة ودي السلسلة ويعملهم إله ويعبدوه؟ ده غباء ما بعده غباء، والخطاط ليس له نظير. نفس الطريقة شبيه منها إلى حد كبير ما تمكن منه الشيطان من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقول لكم على حاجة رأيتها بعيني، عارف تخلص منها بإيه؟ إن البشر هو بشر، مهما تقدم ومهما ارتقى هو بشر، ويأتيه الانحراف ووارد عليه الوقوع في الشرك لأنه بشر. الأمر ده وقع في قريته لا بعيد ولا حاجة، رجل من أهل القرية وصموه بالشيخ، الكلام ده كان في السبعينيات، وصم بالشيخ وشوية وصموه بالولاية، لا ضرر ولا غرو في ذلك، ولي كل مؤمن تقي فهو ولي، ولكن لنا الظاهر ظاهره لا تعرف عنه شيئا من علامات الإسلام إلا العمامة الحمراء بس. بعد ذلك كان لا يصلي الجمعة مع الناس، ولكن كان يصليها خلف المذياع ولا الراديو ويصلي. وبعد ذلك ما شأنه شأن البشر؟ يبقى احنا عارفينه يعني بينه، يعني مش لا السيد البدوي ولا الدسوق ولا فلان، ده انا شايفه وشايفك واخد بالك، وعايش في البلد بينه وبين فلان مشاكل وبينه وبين فلان مش عارف ايه، زي اي واحد عايش. ما احنا عايشين في مجتمع وبينه وبين الناس بعض المشاكل، طبيعه البشر كده، طبيعه البشر كده. وممكن الانسان مثلا يظلم، ممكن يظلم، ممكن ينفعل، ممكن يتلفظ بالفاظ ما ينبغي، انت بشر عايش في المجتمع. فهذا الرجل نفس الطريقه بالضبط. ده انا بس عاوز اقول لك ايه، لان انت دلوقتي بتستهجن ازاي السامري لم الحلي من النساء وعمل صنع لهم عجل وبعد ذلك عبدوه، نفس الطريقه بتحصل عندنا، ولكن مع الايه يعني فرق كبير في الشبه بين الاثنين. فالرجل مات، قبل ما يموت طبعا وصى وصيه وطبقها، اعملوا لي مقام، عملوا لي مقام واخد بالك، ودفنوه في المقام، وحطوا عليه الصندوق الخشب والبتاع الخضرة، وكتبوا عليه الولي الفلاني الفلاني والكلام ده العارف بالله إلى غير ذلك، وحطوا الصندوق السلسلة اللي تمشي. فطبعا المقبرة قريبة من بيتي، فبقدر الله ماشي فوجدت رجل أعرفه ويعرفه ويعرف الرجل حق المعرفة، ولقيته بيحط ايده في جيبه عشان يحط في الصندوق، قمت مسكته تعال. قال لي تو انت تعمل ده؟ قال لي فلان ومدد والكلام. قلت له يا راجل ده احنا عارفينه انا وانت، هو ده غريب عنا؟ احنا مش عايزين نقضح في الرجل ولا نتكلم في حقه افضل الى ما قدم، ولكن كيف تقبل عن عقلك ان تفعل ذلك؟ الكلام ده لو هو شخصيه مبهمه في يعني في الزمن الغابر كان هيبقى لك مندوحه، وفي الحقيقه ليس لك مندوح، فانتبه وفق من غض حق اللي جراله، وانسحب ومشي على كده. يبقى نفس الطريقه ما يفعله ما فعله الشيطان مع اليهود هو بيفعل الان. ايه الفارق؟ ما فيش فارق. قال له مدى عجل من ذهب، يعني حتى هو ذهب يا رجل، يعني شكله يغري شويه، لكن شويه صندوق خشب زاد ومعمول بالاسطر لو شويه حراره يضيعوه، ويبدا الانسان يلف ويدور حوله ويطلب النصر منهم من غير الله عز وجل، ده يعني الامور كده اذا حكمنا العقل نجد ما يفعله الناس اليوم عند قبور الاولياء والصالحين اقبح عقلا مما يفعله اليهود والنصارى. وما اعدلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. أوزارا يعني لم بقى كل حلي النساء أوزار يعني أحمال كثيرة. فقذفناها أي في النار. وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قال ابن عباس رضي الله عنه والله ما خار. أسمعنا كلمة له خوار يبدبت فيه الروح وده مستحيل. ولكن كل ما في الأمر الخبيث عمل إيه؟ عمل العجل وظبطه وجعله أجوف، يعني جعل اتصال بين فمه وبين دبره، وحطه في الصحراء بزاوية معينة بحيث ما الهوى يجي يدخل في دبره ويخرج من فمه يوم يعمل صوت خلاص الإله بيتكلم. له خوار. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. السامري لما عمل لهم العجل وبدأ يلف حواليه جه في دماغه حاجة معينة. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ترك قومه وذهب لميقات للقاء ربه، وبنو أسر كلهم عارفين والدنيا بحالها عارفة إن سيدنا موسى ذهب للقاء ربه للقاء الإله الحق سبحانه وتعالى. فلما السامري عمل لهم الإله لازم هيجي سؤال، أمال إن كان ده الإله بتاعنا يبقى موسى راح فين؟ فدهز الخبيث الهالك الجواب فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي أن موسى ضل الطريق وما عرف مكان الإله والإله قدامكم. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. انظر أخي المكرم كيف تمكن الشيطان وتلاعب به. يقول ربنا عز وجل هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وفي موطن آخر قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. استدل أهل السنة والجماعة على قبح ما يفعله المعتزلة والجهمية من تعطيل صفات رب البرية سبحانه وتعالى. قال لك ما بيتكلمش، واخد بالك؟ وعشان كده قالوا القرآن مخلوق. والفتنة العظيمة اللي احنا عارفينها، الله سبحانه وتعالى ذم هذا الإله وأول صفة من صفات النقص أنه لا يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكيف يذم ربنا عز وجل إلها وفيه نفس الصفة تعالى الله عما يقول المعتزلة والجهمية علوا عظيما؟ واضح يا اخوانا ديت. بعد ذلك تلاعب بهم أيضا الشيطان، عبدوا العجل واستمروا في غيهم. ورجع نبي الله موسى بن عمران فلما رأى الأمر بعينيه وعاين الأمر معاينة تامة ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي. فيه هنا حاجة أخوانا مهمة نعرفها، وهي إيه؟ الله عز وجل أخبر نبيه موسى بن عمران بما فعله قومه. قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري، يعني أخبره باللي حدث. وخبر الله عز وجل صدق. ولكن لما رجع نبي الله موسى وشاهد الأمر بعينيه غضب صلى الله عليه وسلم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند وسنده صحيح ليس الخبر كالمعاينة، مهما كان المخبر في قمة الصدق. ومن أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله قيل. أخبره ربنا عز وجل بما حدث ومع ذلك لما شهد بعيني رأسه ورأى غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فرجع موسى وكما قال سبحانه وتعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كم من الآلهة في وقتنا الحاضر تحتاج أن يفعل بها كما فعل نبي الله موسى بالعجل، ولكن هذا أمر فوق الاستطاعة، فنسأل الله أن يقيد له ما يستطيع وأن يطهر الأرض من أرجاس الشرك والوثنية وأن يرجع الأمة إلى صدر عهد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك أمر الله عز وجل نبيه موسى بن عمران، شوف بقى مدى الإمعان في الظلام، والنبي الله بين أظهره، يعني لو أنه مات والنصوص مثلا يعني حضر فيها شيء من التغيير والتبديل أو الناس اللي بيفهموا في النصوص سقطوا، يبقى يعني فيها شيء من قبول بعض الأعضاء، لكن ده نبيكم بين أظهره. عشان كده احنا بنقول يا أخوان احذر أن تخالف والدليل نصب عينيك، احذر دي كويس، لأن الدليل الشرعي يقوم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم في غياب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان مهمة النبي أن يأتينا بالأدلة الشرعية الكتاب ويتكلم بما أوحى إليه ربه عز وجل من السنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم بقيت الأدلة الشرعية كما هي، تكفل الله عز وجل بحفظها كتابا وسنة. يبقى إذا تمكن منك الشيطان وتلاعب بك واستطاع أن يخرجك عن الجادة ويبعدك عن الهدي فأنت واليهود اقتربتم من طريق الضلال، فإن كان نبيهم بين أظهرهم فأنت الأدلة الشرعية الآن نصب عينيك تماما تماما كأن النبي بين أظهرنا، ولا عذر لأحد البتة في اتباعه لبعض الأشخاص دون النظر إلى الدليل. وأرجو أن ننتبه للجزئية دي وننشرها للناس، مسألة اتباع الأشخاص والشخوص دون النظر إلى الدليل، الكلام ده مبدأ مرفوض عندنا، لأن احنا تعلمنا وتربينا على تعظيم الدليل الشرعي لا تعظيم الأشخاص. نعم، إذا قام الشخص بالدليل الشرعي يعظم لكونه عظم الدليل، أما إن ترك الدليل خلف ظهره ومشى وراء هواه وعقله ورأيه فلا يتبع ولا كرامة. بعد ذلك اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. الله عز وجل أمره قال له بقى إيه؟ اختار 70 رجلا من عندك. وذهب بهم موسى بن عمران ليعتذروا إلى الله عز وجل عما بدر من بعضهم في عبادة العجل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ذهبوا 70 وبدأ نبي الله موسى بن عمران يكلم ربه عز وجل ويعتذر عما صدر من بعض قومه. القوم سمعوا الكلام فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. في أخوان ضلال أكثر من كده؟ يعني تلاحظ ان الناس دولت اتعبوا انبياءهم ايما تعب ويروا الايات اوضح من شمس النهار. طب انتوا رايحين اهو وسمعتوا الكلام، ماذا تريدوا بعد ذلك؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نشوفه بعينينا يبقى كده نؤمن بك. نفس الكلام يا اخواننا بيحصل من افراد الامه، واخد بالك؟ بس مش بنفس القبح، واخد بالك يا اخوانا؟ لذلك انا دايما بوصيك، حاول تنظر بشيء من الدقة في الضلال الذي وقع فيه السابقون وتقارن بينه وبين ما وقع فيه اللاحقون، تجد فيه قدر كبير مشترك بين الاثنين، وان كان طبعا الهوة سحيقة وواسعة بين المغضوب عليهم والضلال وبين من انحرف من هذه الأمة. قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. يقول ربنا عز من قائل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. خدوا بالكم كده، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، ده الكلام ده نبي الله قاله بعد أن أهلكهم الله، لأن هم من ساعة ما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة على طول، فعل التعقيب والمباشرة. فكيف يقول نبي الله قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه؟ قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا من قبيل الاستعطاف من نبي الله موسى لربه عز وجل، كأن نبي الله موسى يريد أن يقول: يا رب قد قضيت عليهم الهلاك وفعلوا ما يستحق الهلاك، ولكن عفوك وفضلك ورحمتك تسع ضلالهم وانحرافهم. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا في الدنيا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هذا أيضا مسلك من مسالك الشيطان تمكن فيه من هذه الأمة المغضوب عليها ونبيهم بين أظهره. انظر كيف تلعب بهم بعد ذلك. يقول ربنا عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تلاعب. حدث إشكال في بني إسرائيل، حاصله أنهم وجدوا رجلا مقتولا في مكان معين، فلما وجدوه مقتولا بالقرب من قبيلة كذا ذهب أهل المقتول إلى القبيلة التي وجدوا جثمانه بالقرب منها واستعدوه وقالوا: أنتم قتلتم صاحبا. فقالوا: ما قتلنا. فسلوا سيوفهم الفريقين بعضهم لبعض، فقال الحكماء والعقلاء: على ما تقتتلون ونبي الله بين أظهركم، اذهبوا إليه، اذهبوا إليه. فذهبوا إلى نبي الله موسى بن عمران وقصوا عليه الأمر، فقال لهم نبيهم بوحي من ربه: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تلاعب بهم الشيطان، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ طيب، مزمة وأنبياء الله عز وجل يبلغون عن الله بشيء من الهزل وعدم الجد، المبدأ ده مرفوض، إن نبي من الأنبياء يتكلم لك اعمل كذا، لا ده أنا كنت بمزح معاك، كذا ما فيش خالص. قال: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يبقى تلاعب بهم الشيطان. وشوف بقى يا أخي الفضل، تجد أن مسألة قصة البقرة بين قوم موسى بن عمران وبين نبي الله موسى بن عمران في منتهى العجب. بدأها نبي الله موسى بن عمران بقوله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أضاف الأمر إلى الله عز وجل ليزداد مهابة وقداسة في قلوبه، مع أنه لو قال اذبحوا بقرة لكان الأمر الحكم التكليف هو هو، يعني إذا قال الله عز وجل أمر خلاص نأتمر، وإذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم نأتمر، ولكن إذا كان الأمر من الله عز وجل وذكر لفظ اسم الله عز وجل صراحة يبقى هنا بيزيد الأمر القداسة والمهابة في القلوب. وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ومع ذلك قالوا أتتخذنا هزوا. انظر كيف تلاعب بهم الشيطان. لذلك يا أخوان نفس الطريقة بالضبط، ولا نبعد بعيدا فالعهد قريب والانحراف كثير والتلاعب بالنصوص الشرعية ازداد وازداد. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الحكم الشرعي واضح فيش غموض، وهنا وصلوا إلى العلم خلاص، يعني كده أنت الأمر الشرعي واضح عندك لابد أن تنفذ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ذكر الإمام الشاطبي عليه الرحمة والرضوان في كتابه الموافقات في الجزء الرابع، قال أن هناك 10 حالات يحرم على المكلف أن يسأل فيها أو يكره له السؤال، 10 حالات يحرم على المكلف أن يسأل أو تدور بين الحرمة والكراهة. اللي يهمنا عشان مش نسرد العشرة، واحدة بس، وهي أن يسأل المكلف بعد أن يبلغ من العلم حاجته، أن يسأل المكلف بعد أن يبلغ من العلم حاجته. يعني إيه؟ أنت عرفت الحكم الشرعي، وعرفت الحكم الشرعي يعني إيه معنى عرفت الحكم الشرعي؟ يعني أعرف ما أمرني به ربي بفعل أو بقول، وأعرف شروط الفعل وشروط القول وأركان الفعل وأركان القول وكيف أفعله. كده يبقى المعلومة بعد الوصلة عندي وانتهت على ذلك. اذبحوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، الذبح معروف والوقت معلوم، والبقرة لا يجهلها إلا غبي، ما يبقى إلا تنفيذ الحكم الشرعي. فإذا تلكأت عن تنفيذ الحكم الشرعي بعد أن وصلت من العلم ما يكفيك وبلغت من العلم حاجتك، فليس بينك وبين بني إسرائيل في هذه الجزئية إلا الاسم فقط، أنت محمد وهو برجليوس بس، أما بقية الأمور تكاد تكون مثله. علشان كده بنقول يا أخوان، أنت احذر أن تتقلد أو تتشبه بهم في شيء مما تلعب بهم الشيطان، عمل يتلاعبهم، وصل بهم التلاعب، وصل إلى العلم المكلف من العلم حاجته، ومع ذلك ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. طب الأمر واضح، يبقى أن يسأل الإنسان عن مسألة شرعية وقد بلغ له من العلم حاجته، عرف الحكم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. انت دي معلومة، هي حكم تحليف، عاوز تاني يعني ماذا تريد؟ تسأل عن ايه تاني؟ تسأل القبر في القبلة وبرا القبلة؟ ما ينفعش. تسأل ما المقصود بالنية؟ ما ينفعش. هل الحكم للكراهة التحريمية ولا للتنزيه؟ هل الحكم كذا وكذا؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن انت وصلك العلم وبلغت من العلم حدث. زي بالضبط يا اخواننا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. تقعد تحت مظلة الشرك والكفر في بلاد الكفر والطغيان وتعتب على حكام المسلمين، اعتمل ايه؟ انا بريء، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يقيم بين ظهراني المشركين. ما العلة اللي انت قاعد فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم: عمم، اذا اردت ان تخصص فيلزمك ان تأتي بدليل على التخصيص. يبقى ان يسأل المسلم يا اخوانا بعد ان يبلغ من العلم حدث، وهذا الذي حدث من بعض الصحابة، والحديث في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ايها الناس، ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. يقول أبو هريرة: فقام رجل من الحاضرين، وقع في بعض رواية الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام؟ هنا السؤال ما كانش ينفع من أصل، لأن إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هل لكم معايا كده؟ فرض عليكم الحج فحجوا، حجوا فعل أمر، والأمر كما يقول علماء الأصول يدل على الآتي، اكتب الكلمتين دول كده: الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب الفوري ولا يقتضي التكرار. ثاني، الأمر المجرد عن القرائن يعني فعل أمر أو اسم فعل أمر أو المصدر النائب عن فعل أمر أو المضارع المقرون بلام الأمر، ده طالما ما فيش فيه قرائن بيدل على الوجوب، يعني يجب عليك الفوري، يعني ما تأجلش، مش للتراخي، لا للفور. ولا يقتضي التكرار، يبقى لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة خلاص للفور، ولا يقتضي التكرار، ما كررش إلا إذا جاء دليل آخر يدل على التكرار. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله فرض عليكم أو كتب عليكم الحد فحجوا، خلاص يبقى أنا عرفت أن الحد واجب علي على الفور ولا يقتضي التكرار. بسأل ليه تاني؟ ينفعش أسأل؟ وإن سألت دي بقى مخالفة. واعلموا إخواني أن من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم كثرة الأسئلة، بنص الحديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم أو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يبقى أمرهم ربنا عز وجل أن يذبحوا بقرة، تلاعب بهم الشيطان وجعلهم يسألون نبي الله موسى بن عمران ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول، إنه أي الحق سبحانه وتعالى، برضو ليزداد الأمر في قلوبهم قداسة ومهابة، ولكن من يرد الله أن يضله فلن تجد له سبيلا للهداية أبدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ها؟ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. كل ذا يا أخوان أسئلة صدرت في غير محلها، وصدرت بعد أن وصلوا أو وصل إليهم من العلم ما يكفي ويلزمهم بتنفيذ الأمر. عشان كده بنقول لأي واحد، أنت سمعت الحكم الشرعي ما تعودش تلف وتدور، ما تعودش تنتقل من شيخ لشيخ وتسأل، ده غلط. علشان كده في أصل يا أخوانا عاوزين نقرره مع بعض كده، لأنه مهم جدا وبيزل فيه كثير من الناس، وهو من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال. من تسأل متى تسأل متى تعيد السؤال؟ الجواب قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أول حاجة من تسأل أهل الذكر، والمعني بأهل الذكر باتفاق أئمتنا العالم العامل. ليه يا أخوان؟ وصف العلم لا ينطبق على الآدمي إلا بشرطين اثنين. وصف العلم يعني نصف نقول عمرو أو زيد عالم، لا يتحقق هذا الوصف على آدمي إلا بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يستظهر العلم، الشرط الثاني أن يعمل به. يستظهر يعني يحفظه، وليس المعني بذلك يحفظ كل العلوم، لا، ويعمل به، وليس المعني بذلك يعمل بكل العلوم برضو، لا، ولكن السمة الغالبة والسمت الظاهري والغالب يستظهر جل العلوم ويعمل بكل العلوم على قدر الصعب. ده نقول عليه عالم، وده نقول عليه من أهل الذكر. وإياك ثم إياك أن تغتر بمعسول الكلام وبحلو اللسان وبتزويق وتنميق الكلام وتقول هو ده مفتي الثقلين. إياك. يبقى من تسأل أهل الذكر، العالم العامل الذي أثر علمه في سلوكه وأثر علمه في لسانه، فلا ينطق ولا يتكلم إلا بما دل عليه الدليل وسبق إليه من السلف. طيب متى تسأل؟ إن كنتم لا تعلمون. معنى الكلام ده إيه؟ يعني معنى الكلام ده لو أنا عالم لا يحل لي أن أسأل، ما ينفعش، لا أصلا عاوز أتأكد. ما هو أنت المفترض لما تيجي تسأل في أول الأمر يكون عندك قواعد ماشي عليها. أنا انتقيت من أسأله وبدأت أسأله عن حكم شرعي فأتاني بالحكم الشرعي وأردفه بالدليل وبكلام العلماء وخلاص أصبح عندي شبه يقين أن الحكم الشرعي في كذا التحريم خلاص انتهت. لا يحل لي السؤال بعد ذلك. مسألة التأكد والتيقن وطيب وكذا وكذا كلها مزلة أقدام ومدخل من مداخل الشيطان. خدوا بالكم يا أخواننا من الجزئية دي، وده اللي بيخلي كثير من الناس يقع في حيرة وفي تردد. يسأل، سأل الشيخ حكمك يا شيخ حرام، خلاص الدليل كذا، من سبقك بالقول سبقني الحنابلة وابن حزم وفلان وفلان وفلان، طب هناك قول آخر بس مرجوح وليس عليه دليل، خلاص انتهى بقى، ما تقعدش تفحر وتسأل تاني. طيب حكى في صدره شيء، قال لي مسأل الشيخ فلان، سأل الشيخ فلان، الشيخ فلان ده هو كبير يوزن حوالي 200 كيلو واخد بالك وكبير يعني، ما قول السادة العلماء؟ ما هو سادة في كذا وكذا وكذا، حلال أحله الله. سمعت قولا يقول بالحرام لا يفقه شيء أضل من حمار أهله، الأصل في الأشياء العلم. طبعا الكلام جاء على هواه، بيأتي هنا الزلل والانحراف. خدوا بالكم الحاجات دي بيقع فيها الكبار، وأعني بالكبار كبار طلبة العلم، هو الحكم صعب عليه. يعني سأل الشيخ قال له أمسك لسانك عن الدعاة وعن العلماء، وإياك أن تجرح في أحد منهم، ومن زل فإياك أن تتكلم في زلته، الرجل زل وتاب وأناب غفر الله لنا ولا. الحكم ما رخش له، ما قدرش يتحمله. ليه؟ أصل صاحب هوى، مش بتاع دعوة ولا بتاع حق، ده هو بس يعني إيه، تغلف وما في قلبه وما في قلبه، فعز عليه الحكم ومعرفش ايه يعني يلزم نفسه امسك لسان الزاد والنصرة الدين والذب عن الشريعة واظهار اهل البدع يروح فين. طب الشيخ اعلى منك كعبا وادبا وحشمة وعلما ووقارا ومهابة، وقال لك امسك لسانك يا سعيد وفي داعي تكلف، واخد بالك؟ سعيد لم يرق له الحكم، بدأ يسأل تاني، سأل قال من قال الكلام ده؟ لابد ان تظهر عواره، اذكر الفاسق بما فيه كي يحذره الناس، فأطلق لسانه أشد مما كان في الأول. دي اللي احنا بنحذر منه، خد بالك منه. يبقى من تسأل أهل الذكر، متى تسأل؟ أنا جاهل معرفش، اسأل إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. دي يا أخواننا مازال إن كان احنا بنعتب معشر الأمة على بني إسرائيل البقرة، تمام كان البقرة واضح، طيب ماشي، لا فارض ولا بكر عوين بين ذلك، لسه المسألة واسعة شوي، اذبحوا، احنا بنعتب عليهم وبنلوم عليهم وبنخطب خطب رنانة في قصة البقرة وبنذم بني إسرائيل ذم ما بعده ذم، وتجد أن الكثرة الكثيرة وقعت فيما وقعت فيه بنو إسرائيل وهم لا يشعرون. وده اللي ذكره ابن القيم من تلاعب الشيطان بهؤلاء الأمم، حتى نحذر أن يتلاعب بنا كما تلاعب به، يعني تلاعب بعباد الصليب، تلاعب عند القبور عند البدوي وعند الحسين وعند فلان وفلان، تلاعب بمسألة الأسئلة نفس اللي بيحصل الآن. طيب متى تعيد السؤال؟ الأصل لا يجوز لك الإعادة، طالما أنت سألت وأنت تجهل وسألت أهل الذكر، لقيت رجل محترم ورجل فاضل وعالم وسيرته عطرة ويتتبع الدليل وما سبق في زلة وما علم له خطأ إلا النذر، وإن أخطأ يرجع الخطأ، خلاص امسك في ده واسأله، سألته أفتاه، خلاص تعيد إمتى؟ اسمع أخي المقرب، يحق لك أن تعيد السؤال وتبحث في القضية من جديد، إنما إلى علمك بدون قصد منك، أن المسألة فيها قول غير الذي أفتاك به العالم. تاني يعني أنت سألت الشيخ وأفتاك، قال هذا الأمر حلال لا شيء فيه البتة، خلاص خدت الحكم وماشي، بتسمع خطبة مرة ولا بتفرج على الفضائيات مرة، فسمعت واحد من المشايخ الفضائيات قال لك ما فيش حاجة اسمها بدعة خالص، وشوية شوية يقول لك ما فيش حاجة اسمها حرام خالص، واخد بالك؟ وده فضائيات. وأصبح إخواننا عند السذج أن الظهور على الفضائيات أصبح شهادة تزكي الرجل، بس عند مين؟ عند السذج. كلام ده كلام لا وزن له ولا قيمة. فأنت قاعد راجع الفضائيات وقال لك ما فيش حاجة اسمها بدعة، مش لو بس قال لك طالما أنت بتفعل حاجة وسبقت إليها من بعض أهل العلم لا حرج عليك البتة. تسمع دربك؟ آه، ابن حزم قال. يلا ولا ابن حزم، واخد بالك؟ تفعل كذا، آه فلان عملها، ده موجود ويسمع له. والحاجة اللي تحزنك بقى إن إحنا وضعنا له اعتبار وبدأنا نرد عليه، وده الغلط. لا، ده أحقر وأذل من أن يذكر اسمه أو نعطل نفسنا نرد عليه. طب سمع له، دعه يسمع ودعه يهلك بما لا يعرف. وما أدراك، لعل هذا مقصود، لعل ظهوره ومن وراءه مقصود، علشان بطل يا أبو إسحاق كلامك، وبطل يا ابن العدوي كلامك، وبطل يا فلان كلامك، وشوفنا الراجل ده خلاص شمرنا عن سواعدنا ونرد عليه. ما ده اللي احنا عاوزين، ده اللي احنا عاوزين. خدوا بالكم يا اخوانا. فسمع الرجل ان المسألة فيها قول غير الذي قيل او غير الذي سمع، بس سمع من مين؟ سمع من رجل ثقة ثبت، عالم لا يقل علمه عما سأله في المرة الاولى. اه، في الحالة دي من حقك تقف وتسأل وتستبين الحق وتتحرى الدليل. تعال يا اخواننا بقى، يا معشر العلماء، يا ملح البلد، تعالوا وقفتوني، سمعت واحد قال كذا والتاني قال كذا، اعمل ايه؟ في الحالة ديت من حقك تعيد السؤال. واضح يا اخواننا ديت؟ يبقى من تسأل فاسألوا اهل الذكر، متى تسأل ان كنتم لا تعلمون، متى تعيد السؤال ان تطرق اليك غير الذي سمعت. الله تبارك وتعالى اعلى واعلم، متى تسأل ومتى تعيد السؤال. واعلموا بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كثرة الأسئلة سبب يؤدي إلى هلاك الأمة، فلا يليق أبدا بمن يرجى من ورائه الخير مصرة للإسلام والمسلمين أن تكون أفعاله تؤدي إلى هلاك الأمة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال أهل التفسير لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق فيه إشعار بأن ما قاله قبل ذلك ليس بحق، وهذا إن دل على شيء يدل على قبح قولهم وعلى سوء أفعالهم. الشاهد يا اخوانا ان الشيطان تلاعب بهذه الامه المغضوب عليها، فنحذر ان يتلاعب بنا الشيطان كما تلاعب بهم. اكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم بقيه تلاعب الشيطان بهذه الامه المغضوب عليها، ونسال الله ان يبصرنا واياكم بالحق وان يعينني واياكم على الحق حتى نلقى الحق على الحق. هنا بيسأل أخونا ويقول لماذا أخر الله عز وجل الكلام عن سبب ذبح البقرة وبدأ بالأمر بالذبح؟ هذا للتشويق، يعني هو سياقا يقتضي وإذ قتلتم نفسا فضرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تعملون وكنتم تكتمون، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فقلنا اضربوه ببعضها، ولكن الله عز وجل والعلم بدأ بهذا للتشويق حتى يشوق القارئ والسامع حتى يبحث عن السر في إيه؟ في ذبح هذه البقرة. يقول: نويت أن أصلي العشاء ورأى أخي يصلي الوتر ثلاث ركعات يتشاهد واحد وأنا لا أعلم أنه يصلي الوتر، فهل أعيد الصلاة؟ صلاتك صحيحة ولا شيء عليه، وعليك أن تسجد سجدتي السهو لأن التشهد الأوسط لم تأتي به. هل القسم بالله تعالى شرط لصحة اليمين المنعقدة؟ نعم، أن يقسم بالله عز وجل. يعني لو أقسم رجل وقال علي الطلاق هذا لا يعتبر قسم ولا تتأثر به العلاقة الزوجية بين الرجل، ولكن لو حنث في يمينه أفتى أهل العلم بأن عليه كفارة يمين، والله تعالى أعلى وعلى. من أين يحرم أهل مكة من التنعيم أم من بيوتهم؟ وكيف يحرم من أراد تكرار العمرة وهم أهل مكة يحرمون من بيوتهم؟ أما من أراد تكرار العمرة، من أراد أن يكرر العمرة، فبنسأل الأول: هل يا ترى يشرع للعبد أن يكرر العمر أم لا يشرع؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما اعتمر أكثر من مرة واحدة في كل سفرة سافرها إلى مكة، وعمرات النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وبين أعينهم أربع مرات: العمرة الأولى اللي هي الصلح الحديبية، وبعد ذلك عمرة القضية أو القضاء أو القضية اللي هو في السنة اللي بعدها، وبعد ذلك عمرته مع الحج، وعمرته من الجعرانة لما رجع من إيه؟ من غزوة حنين. هم دول الأربعة. في كل سفرة كان يعتمر مرة واحدة، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل التبني يتعارض مع كفالة اليمين؟ التبني حرام وكبيرة من الكبائر، ومن ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكفالة شيء تاني، أكفله أن أنا أصرف عليه ويعني أتابعه وأسأل عنه وأباشره وأرعاه، ولكن يلصق اسمه باسمي على أنني أبيه، هذه كبيرة ولا يجوز. ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التقبيل عند اللقاء، مثل حديث رقم 160 في سلسلة الألباني. طب ما يبش الحديث ليه؟ هو بيقول النهي أصل للتحريم، فهل هناك قرينة تصرف من التحريم؟ نعم يا أخي الفاضل، العلماء قالوا أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وإن كان الأولى أن نبتعد عنه. رجل قتل رجلا خطأ والمحكمة برأته من هذه القضية، ولكنه أراد أن يتبرأ من هذه القضية شرعا، خلاص كده قتل خير، فقال أهل القتيل تدفع 30,000 جنيه، فقال 10,000، فقالوا لا يمكن، فصام 60 يوم ولا يزال يسأل عن تبرئة ذلك الأمر. البراءة الشرعية أن يدفع ما يعادل 4 كيلو ذهب وربع اللي هي الدية، ده الكلام ده لو كان قتل خطأ، أما لو كان قتل شبه عمد وده الواضح، لا طالما وصلنا المحكمة والكلام ده يبقى مشاجرة، واستطاع بطريقة معينة المحكمة إيه، لأنها طبعا كده توصل لمحكمة الجنايات، ومحكمة الجنايات بتبقى يعني إيه، إما يمين خالص وإما شمال خالص، فهو واضح إن هي جت معاه يمين خالص، يعني ما شكوا في شيء فينقض على طول بيحكم بالبراءة. فهنا هنعتبرها قتل شبه عمد، يبقى هنا تبقى الدية مغلظة، يبقى 4 كيلو ذهب وربع هيوصلوا 5 كيلو، ده الحكم الشرعي بتاعك اللي انت ملزم ان تدفعه لاولياء المقتول. والله ان تساهلوا معك في شيء وقال لك احنا حقنا مثلا 500,000 جنيه وعاوزين منك 30,000 جنيه عن طيب خاطر، خلاص ليس فيها شيء. اما انك تدفع اقل من ذلك فما زالت ذمتك مشغوله بديه هذا الرجل، وعجل حتى لو تداينت، حتى يعني لا تطالب بهذا بين يدي الله عز وجل. تزوجوا الولود الودود، كيف يعرف أن المرأة ولود؟ خلاص يا أخي بخالتها وعمتها وإخوتها والعيلة بتاعتها، مش معنى كده أن احنا نقول لك روح اعمل بقى تحليلات واعمل لها صمار وشوف عندها، ولا كده ما ينفعش بالقرائن وهي عن طريق أهلها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. وإذا كان أكثر الناس لا يسألون عن هذا الأصل، هل هذا دليل على إنكار الحديث؟ يا أخي الحديث صحيح، وعلينا أن نستدل بقرائن الحالات على حقيقة الأمر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.